Oh, تعالي أكتب لك عليك ابو احمد ان شاء الله ربنا دي كتب الصلاة على النبي من أولها عشرة من أولها كده إن شاء الله تعليك يا مولانا إن شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدك يا شيخ يزيدك يا شيخ عليك يا ابو احمد Thank you. الله أكبر. ما شاء الله العظيم. بس عليك يا شيخ محمد ما يجيبك من عام الله نعم يا مولانا نعم يا معلم جميل يا ابو احمد الله السلام سيدنا الله يهمك ما شاء الله يا ابو احمد يومنا يا رب استاذ الاساتذه والله استاذ الاساتذه الله يسعدك الله اكبر الله الله الله سلام يا بعداء جميل مشهور يا رب عشان نبقى زيهم عليك عليك يا مولانا اكبر ان شاء الله شيخ محمد قادر على كل شيء الله اكبر Oh, my God. تحت كمان تحت كمان ضايع بالحكي الذين آمنوا مع الأداء أداء مميز يا شيخ محمد الله الله أكبر الذين آمنوا جميل والله تحت كمولان الذين مع الأداء أداء مميز يا شيخ محمد الله الله أكبر الذين آمنوا ما شاء الله قل هو عليك. مشجع الله مشجع ما شاء الله الله اكبر يا عم انا ما بحبش يا عم نفس الفكره ده الله اكبر يا سيدنا الله يفتح عليك محمد ما شاء الله الله يا مولانا ما شاء الله ما شاء الله شيخ محمد ما شاء الله وَلَقَدْ قُلْتُ يَا عليك يا مولانا حلو قوي ثلاثة الله الله الله سيدنا يا رب الله أكبر إن الجرح الذي يتبع الله يسلم عليك. النبي ايه انت حل ابو اداء مميز ابو احمد والله ما شاء الله ما شاء الله